بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال: سمعت مصعب بن سعد يقول: صليت إلى جنب أبي رضي الله عنه فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال: كنا نفعله فنهينا عنه، وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب وضع الأكف على الركب في الركوع. بدأ بالأحكام المتعلقة بالركوع، وذكر في هذه الترجمة أو أورد أو يعني أتى بهذه الترجمة مبينا الهيئة التي تكون عليها الأيدي عند الركوع، وأنها تكون على الركب، وأنها تكون على الركب، كل يد عليها على ركبة. وأورد فيه هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن ابنه كان صلى ووضع يعني يديه، طبقهما وجعلهما بين فخذيه، وطبقهما يعني جعل بعضهما على باطن كل واحدة على باطن الأخرى، وجمعهما ووضعهما بين فخذيه. هذا يسمى تطبيق، لأن تطبيق اليدين، طبق اليدين بحيث جعل بعضهما على بعض وجعلهما بين فخذيه، وهذا كان سائغا في أول الأمر، وبعد ذلك نسخ بوضع الأيدي على الركب. ووضع الأيدي على الركب فيه فائدة أعظم من الفائدة التي تكون بالتطبيق، وذلك أن وضعهما على الركب والاعتماد على الركب يعني يكون فيه تمام الاستقرار في الركوع، ولو طال الركوع فإن ذلك لا يتأثر منه الإنسان، بخلاف ما إذا كانت الأيدي مطبقة بين الفخذين فإنه مع طول القيام وطول الركوع لا يحصل الارتياح والاطمئنان لوضعهما. وأما إذا جعلت على الركب واعتمد الإنسان على ركبتيه فإن ذلك فيه استقرار وفيه ارتياح واطمئنان وفيه تمكن من إطالة الركوع، تمكن من إطالة الركوع دون أن يحصل له ملل في يديه، بخلاف التطبيق فإنه لا يحصل أو لا يتأتى معه الاطمئنان والاستقرار والإطالة في الركوع، لأنه لم يعتمد على يديه، وإنما كانت الأيدي غير معتمد عليهما، بخلاف وضعهما على الركب فإن الاعتماد حاصل. وهذا الحديث يعني فيه بيان أن سعد رضي الله عنه قال أنهم كانوا يفعلون ذلك ونهوا عنه، ونهوا عن ذلك يعني، وأنهم أمروا بأن يضعوا أيديهم على ركبهم، فصار هذا هو الحكم المستقر، وهذا كان جائزا في أول أمر ولكنه نسخ. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي عن شعبة بن الحجاج عن أبي يعفور، وهو يعفور الأكبر والأكبر وقدان العبدي وقيل واقد. نعم. عن مصعب بن سعد. نعم. عن أبيه. عن أبيه سعد بن وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يتم الركوع. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت زيد بن وهب قال: رأى حذيفة رضي الله عنه رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: ما صليت ولو مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب إذا لم يتم الركوع. يعني إذا لم يأتي به على الوجه المشروع وأقل ما يكون به الركوع أن يركع وأن يستقر راكعا وبحيث يستقر في ركوعه بعد هويه للركوع ويستقر ويقول سبحان رب العظيم ولو لم يطل المكث في الركوع، لكن كونه يعني يركع يعني ثم يرفع قبل أن يستقر هذا ليس بركوع، لأن هذا نقر، هذا هو النقر في الصلاة يعني بحيث، ولكنه إذا ركع واستقر وهدأ على هيئة ركوعه بحيث انتهى من الركن السابق والهوي منه بحيث استقر في ركوعه ولم يطل، فهذا هو أقل يعني ما يكون فيه الركوع. وإذا طال وأكثر من التعظيم لله عز وجل وكذلك أتى بالأدعية المشروعة لا شك أن هذا أفضل وأكمل، ولكن الشيء الذي يحصل به الإجزاء أن يطمئن في ركوعه، أن يركع ويطمئن في ركوعه، ما يكون هوي ثم ارتفاع، هذه ليست بصلاة، ولا يكون إنسان مصليا بهذه الطريقة ولا تصح صلاته. وأورد هذا الأثر عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه، يعني على يعني معناه أنه يركع على الهيئة التي ليس فيها استقرار في الركوع وإنما نقر، فقال له ما صليت، يعني أن هذا الفعل فعلك أنك ما صليت، ولو مت لمت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا، نعم محمدا صلى الله عليه وسلم، يعني لو مت لمت على غير الفطرة، يعني غير المنهج وعلى غير الطريقة، يعني ولست مصليا، لأن قال ما صليت، يعني أنك لست مصليا، ولو مت لمت على غير الفطرة، يعني مت غير مصل، مت غير مصل، فبين له أنه لا بد من الاطمئنان وأنه لا بد من الاستقرار في الركوع ولو لم يطل، المهم أن يطمئن ولو لم يطل المكث في الركوع ما دام أنه قد استقر في ركوعه وهدأ في ركوعه وصار راكعا وانفرد أو استقل عن ما كان قبل ذلك، فإن هذا هو الذي يحصل به الركوع. وهذا يدل على أنه لا بد من إتمام الركوع والسجود، وأن الإنسان لا ينقر الركوع والسجود نقرا بحيث يعني لا يحصل منه استقرار لا في ركوعه ولا في قيامه ولا في سجوده، وإنما يكون في جميع الأركان مستقرا ولو لم يحصل الطول في الاستقرار. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر، نعم، عن شعبة عن سليمان، سليمان الأعمش، نعم، عن زيد بن وهب، نعم، عن حذيفة، نعم، قال رحمه الله تعالى: باب استواء الظهر في الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه في أصحابه: ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره. قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال: كان ركوع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسجوده وبين السجدتين وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء. ترجمة: باب استواء الظهر في الركوع. باب استواء الظهر في الركوع، يعني أن ظهره يكون مستويا مع رأسه ومع مؤخره بحيث يكون يعني مستقيما، يعني لا يكون رافع الرأس ولا يكون يعني منخفض بحيث ينزل رأسه ولا يكون على حذاء ظهره، وإنما يكون مستقيما، يعني يركع مستقيما ورأسه حيال ظهره، رأسه حيال ظهره، وقد هصر ظهره بمعنى أنه أماله وأنزله يعني عن عن عن عن الهيئة التي كان عليها في حال القيامة وفي حال هوية، بحيث يعني يستقر راكعا ويكون رأسه مسامتا لظهره، ويكون رأسه مسامتا لظهره، ليس فيه رفع وليس فيه خفض، وإنما يكون مسامتا. هذه كيفية الركوع. وأورد فيه يعني الحديث أشار إليه وقد ذكره في موضع آخر وهو حديث أبي حميد في أصحابه, يعني أنه قال في أصحابه أنهم أشبههم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم طلبوا منه أن يصلي وقروه على ذلك. وفيه أنه قال أبو حميد في أصحابه ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره, ركع النبي صلى الله عليه وسلم ثم هصر ظهره, يعني أنه أماله إلى أن استقر راكعا, يعني لم يكن بس انحناء من فوق دون أن يكون راكعا, وإنما يكون فيه ركوع يكون ظهره مستويا مع رأسه ويكون مستقرا في ركوعه مطمئنا فيه غير مستعجلا فيه الاستعجال الذي لا يكون معه اطمئنان. نعم. ثم ذكر حديث البراء, ثم ذكر حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه كان قيامه وركوع كان ركوعه كان ركوعه وقيامه ركوعه وسجوده وبين السجدتين, وإذا رفع من الركوع ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء, يعني كان عليه السلام ركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين وإذا رفع من الركوع يعني قريبا من السواء, يعني معناها أن هذه الحالات التي هي حالة الرفع من الركوع وحالة الركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين هذه قريبة من السواء ما خلا القيام والقعود. والمقصود بالقيام الذي هو القيام للقراءة الذي يكون في أول الصلاة, لأن هذا يكون طويلا أطول من الركوع والسجود وغيرهما, وكذلك الجلوس للتشهد فإنه يعني يكون فيه طول, يعني يختلف عن الركوع أو طول الركوع والرفع منه والسجود والجسم السجدتين, يعني بهذه الأفعال هي قريبة من السواء, يعني كونه راكعا وكونه رافعا بعد الركوع وكونه ساجدا وكونه جالسا من السجدتين, هذه الأربعة قريبة من السواء. وبقي حال القيام الذي هو القيام للقراءة الذي يكون في أول الصلاة, وكذلك الجلوس الذي يكون في آخر الصلاة, يعني فإنه يطول فيه لا سيما التشهد الأخير فإنه فيه التشهد وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء, وكذلك يختار ما شاء من الأدعية, ففيه مكان أو فيه طول والقراءة فيها طول. فإذا هذا الذي يكون في الأول من القيام في القراءة والجلوس التشهد هذا يكون أطول من الأمور الأربعة, وأما الأربعة فإنها قريبة من السواء, يعني قريبة من بينها تقارب, ما يقال إنها متساوية تماما لأنها قريبة من السواء, يعني معناه في شيء من التفاوت ولكن التقارب بينها حاصل, التقارب بينها حاصل من غير أن تكون متماثلة تماما. نعم. قال حدثنا بدل بن المحبر. نعم. عن شعبة عن الحكم, حكم بن عتيبة, عن ابن أبي ليلى عبد الرحمن, عن البراء. نعم. قال حدثنا مسدد قال أخبرني يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنا سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, فرد النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي, فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا, فقال والذي بعثك بالحق فما أحسن غيره فعلمني, قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. ثم ذكر يعني بعد ذلك حديث أبي هريرة الذي فيه الطمأنينة في الركوع, أورده من أجل ذكر الطمأنينة في الركوع لأنه ذكر أنه يكبر وأنه يقرأ ما تيسر ثم يركع حتى يطمئن راكعا ثم يرفع حتى يعتدل قائما ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يرفع حتى يعتدل جالسا ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا ثم يفعل ذلك في صلاة. بيّن له ما يتعلق بالركعة من أولها إلى آخرها, بيّن له ما يتعلق بالركعة من أولها إلى آخرها فيما هو مطلوب منه يعني من القول والفعل الذي لا بد منه, وذكر تكبيرة الإحرام لأنه لا بد منها, ولا يكون الإنسان داخلا في الصلاة إلا إذا أتى بها, وكذلك أتى بالقراءة, والقراءة تكون بسورة الفاتحة, وهذا هو الشيء الذي لا بد منه, وبعد ذلك الركوع والرفع من الركوع والسجود والرفع من السجود والسجود مرة ثانية, وكل ذلك لا بد فيه من اطمئنان. وأورد فيه الحديث من أجل قوله فبركع حتى تطمئن راكعا, يعني من أهنى يستقر في ركوعه ويطمئن في ركوعه, ما هو يعني يأتي إليه ويخرج منه بسرعة دون أن يكون مستقرا, بل لابد من الاستقرار ولا بد من الاطمئنان. فهذا هو حديث المسيء في صلاته, وقد أورده في عدة مواضع يستدل به على ما يتعلق بالركوع وعلى ما يتعلق بالتكبير, لأنه يعني يتعلق بالتكبير تكبيرة الإحرام, وكذلك يعني يتعلق بالأفعال. ومعلوم أن أركان الصلاة الغالب فيها الأفعال, الأركان في الصلاة الغالب فيها الأفعال, لأن فيها قيام, يعني قيام مع القدرة, وفيه ركوع ورفع من الركوع وسجود ورفع من السجود, وكذلك السجدة ثانية ثم جلوس يعني يعني للتشهد, فهذه أفعال. وأما الواجبات فإن أكثرها أقوال, الواجبات أكثرها أقوال, لأن فيها تكبيرات غير تكبيرة الإحرام, وفيها يعني كذلك القول سبحان ربي العظيم وربنا ولك الحمد, قول سبحان ربي الأعلى في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين, وكذلك التشهد الأول يعني جاء ما يدل على أنه واجب وأنه يجبر بسجد السهو, وفيه فعل وقول لأن فيه الفعل كونه يجلس وهذا من الأفعال, وكونه يعني يقول التحيات لله هذه من الأقوال. فإذا أكثر يعني الواجبات التي تجبر بالسهو هي من الأقوال, وقليل منها من الأفعال. وأما الأركان فإن أكثرها الأفعال, وفيها التكبير تكبير الإحرام, وفيها قراءة الفاتحة, وفيها التشهد الأخير, وكذلك الجلوس له, والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, والتسليم. فهذه أقوال, يعني تكبير في الأول وقراءة تكبير في الأول, التكبيرات هذه اللي هي اللي بالنسبة للأركان يعني فيها التكبيرة الأولى وفيها قراءة الفاتحة وفيها التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم, هذه أقوال, والباقي كله أفعال, والباقي كله أفعال, بخلاف الواجبات فإن الغالب عليها الأقوال, الغالب عليها الأقوال, والأفعال التي فيها هي الجلوس للتشهد الأول, الجلوس للتشهد الأول فهذا من الأفعال التي تجبر بالسهو, والباقي كله أقوال. قال حدثنا مسدد عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله العمري عن سعيد المقبري نعم عن أبيه نعم عن أبي هريرة نعم. ترجمة لراحة الشيء باب استواء الظهر في الركوع نعم. في بعض النسخ لأنه أتى بها في من أجل قوله حتى تطمئن راكعا, وهذا استواء يعني لا يكون ذلك إلا بالاستواء. في بعض النسخ خير بعض النسخ باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمئنانية نعم, هذا في بعض النسخ باب حد الاعتدال في الركوع, باب حد إتمام الركوع, باب حد إتمام الركوع والاعتدال فيه, المقصود بالحد يعني معناه المقدار, المقدار لأنه قال يعني قريب من السواء, يعني الركوع والرفع منه والسجود والجلسة مسجدتين هذه متقاربة, يعني معناها أنها أنها قريبة من السواء، أو أنها يعني هذا حدها أنها متماثلة وأنها متقاربة. وكلمة حد يعني المقدار، المقدار يعني مقدارها أنها قريبة من السواء، قريبة من السواء. سبقا مر بنا حد المريض أن يشهد الجماعة حد المريض، وقد ذكر فيما مضى أن حده فسر بأنه حظه على أن يشهد، وفسر بأن المقصود به أن المقصود به الحد الذي يمكن أن يذهب المريض فيه للصلاة، وذلك أن يكون عنده قدرة، يعني بمعنى أنه يعني يقف في الصف أو يجلس في الصف ويصلي جالس، هذا حد. لكن إذا كان يتجاوز ذلك بحيث أنه ما يستطيع أن يجلس وإنما لا يعني يضطجع، فهذا لا يذهب ويضطجع في الصف، وإنما المقصود من ذلك المقدار الذي يمكنه أن يكون مصليا وأن يكون في الصف قائما أو جالسا، أن يكون قائما أو جالسا، هذا حد الذي يجوز هناك. وهنا حده يعني مقداره، وأنها أشياء متقاربة، هذه الأفعال التي هي الركوع والرفع منه والسجود والجسم والسجدين، هذه أشياء متقاربة. نعم. قال يعني هذا على ما في بعض النسخ، وأن هذه ذكرت من أجل أنها فيها بيان التقدير والمقدار، وأيضا فيها الاطمئنان. وإذا حذفت الترجمة وبقيت على الترجمة الأولى، فإن المقصود من ذلك أن يطمئن راكعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الركوع. قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم قال: الدعاء في الركوع. الدعاء في الركوع أن يأتي بدعاء يطلب فيه من الله أشياء، لأن هذا هو الدعاء، وفيه التعظيم والتمجيد لله عز وجل. والغالب على الركوع أن يكون فيه التعظيم ويجوز فيه الدعاء، والغالب على السجود أن يكون فيه الدعاء ويجوز فيه التعظيم لكن الغالب على الركوع أن يكون للتعظيم، والغالب على السجود أن يكون للدعاء، ويجوز الدعاء في السجود في الركوع والتعظيم في السجود. ثم أورد هذا الحديث الذي فيه الجمع بين الدعاء والتعظيم: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. هذا دعاء يتابه في الركوع والسجود، أو ذكر يتابه في الركوع والسجود، لأن نقول سبحانك اللهم هذا ذكر وتعظيم، واللهم اغفر لي هذا دعاء. فهذا يدل على أن الركوع يدعى فيه كما أن الأصل فيه التعظيم والتمجيد، وأن السجود يعظم الله فيه ويمجد وإن كان الأصل فيه الدعاء. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنوا أن يستجاب لكم. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنوا أن يستجاب لكم. وقد جاء في هذا الحديث الذي فيه أنه كان يقول في ركوعه وسجوده، جاء أنه بعدما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فبعدما نزلت عليه هذه السورة كان يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، يعني يمتثل ما جاء في القرآن، لأن قوله فسبح بحمد ربك واستغفره سبحانك اللهم وبحمدك امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، واستغفره يعني كونه يقول اللهم اغفر لي يكون امتثال لقوله واستغفره. فجاء عائشة رضي الله عنها قالت بعدما نزل عليه هذه السورة: ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن يعني ينفذ ويطبق ما أمر به بالقرآن، لأن التأويل هنا المقصود به التطبيق والتنفيذ، لأن قوله سبحانك اللهم بحمدك تمثيل لقوله فسبح بحمدك، امتثال لقوله فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي امتثال لقوله واستغفره واستغفره. ف وجاء أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، ويكرر يعني هذا الذكر في الركوع وهذا الذكر في السجود، وجاء أنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة الروح في كل من الركوع والسجود، جاء في كل من الركوع والسجود أنه يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر عن شعبة عن منصور، منصور بن معتمر، عن أبي الضحى، نعم، وهو مسلم بن صبيح، عن مسروق، نعم، عن عائشة، نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال: اللهم ربنا ولك الحمد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال: الله أكبر. ثم ذكر يعني ذكر هذا الحديث عن باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع من الركوع. الإمام يقول سمع الله لمن حمده، والإمام ومن خلفه يقولون ربنا ولك الحمد، يقولون ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذه وردت، لكن أولاها أن يأتي باللفظ الذي فيه اللهم واللفظ الذي فيه بالواو، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا ورد، ولكن الأكمل الذي يأتي به هو الذي فيه ذكر اللهم وفيه ذكر الواو قبل ولك الحمد. فأورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع من ركوعه قال سمع الله، قال ربنا ولك الحمد. قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قال، كان إذا قال سمع الله قال ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، يعني أنه يجمع بين التسميع والتحميد، والإمام يجمع بين التسميع والتحميد، والمنفرد يجمع بين التسميع والتحميد، وأما المأموم فإنه يأتي بالتحميد فقط، وبعض العلم يقول يجمع بين التسميع والتحميد، لكن قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يدل على أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأنه ما قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا سمع الله لمن حمده كما قال إذا كبر فكبروا، وإنما قال إذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فهذا مشروع يعني للإمام والمأموم، وربنا ولك الحمد هذا هو الذي قال بوجوبه بعض أهل العلم، وبعضهم قال باستحبابه، وما زاد على ذلك فهو من قبيل المستحب، حتى القائلين بالوجوب لا يجبون إلا ربنا ولك الحمد، وما عدا ذلك فإنه من قبيل المستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه في السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، الثناء والمجد حق ما قال العبد، لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهذا ذكر يؤتى به بعد الركوع. وكان يكبر وإذا رفع وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه يكبر، وإذا قام من السجدتين قال الله أكبر. وهذا فيه أيضا التكبير عند الأفعال أو عند الانتقالات، وقد عرفنا في الدرس الماضي أن التكبير في جميع الانتقالات من حال إلى حال إلا عند القيام من الركوع فإنه يقول سمع الله لمن حمده، وما عدا ذلك فما فيه إلا التكبير. ولهذا مر بنا في الدرس الماضي أن صلاة الرباعية فيها 22 تكبيرة، كل ركعة فيها 5 تكبيرات، يضاف إلى ذلك تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال من الركعة الثالثة، تكبير الانتقال إلى الركعة الثالثة سواء كانت صلاة رباعية أو ثلاثية، فيكون بالنسبة للصلوات الرباعية اثنتان وعشرون. وأما إذا كانت ثلاثية يصير 17، ينقص منها 5 لأنها يعني 3 فينقص منها 5. ففي المغرب 17، والرباعية كان سواء ظهرا أو عصرا أو عشاء فإنها تكون 22. وهذه تكبيرات الانتقال، وكان يكبر عند كل خفض ورفع ما عدا القيام من الركوع، يقول سمع الله لمن حمده. قال حدثنا آدم ابن أبي ياس عن ابن أبي ذئب ومحمد بن عبد الرحمن عن سعيد المقبري عن أبي هريرة. يعني هنا يروي عن أبي هريرة يعني مباشرة، وسبق الحديث قبل هذا سعيد بن المقبري عن أبيه عن أبي هريرة. فأبو هريرة شيخ للأب والتلميذ، شيخ للأب والابن، فهما تلميذان له يرويان يعني عنه. فإذا جاء عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة معنى فيه الأب يروي عن الابن يروي عن الأب، والأب يروي عن أبي هريرة، يعني معناه أن الأب الابن يروي عن أبي هريرة بواسطة. وإذا جاء عن سعيد عن أبي هريرة فإنه يكون متصلا، لأن سعيدا يروي عن أبيه عن أبي هريرة ويروي عن أبي هريرة مباشرة بدون واسطة. قال رحمه الله تعالى: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر فضل قول ربنا ولك الحمد، وذكر في هذا الحديث الذي فيه أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وأن من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وأورده في هذا الترجمة من أجل قوله من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم به. هذا يدل على الفضل، وأن هذا الذكر أنه يحصل، أو أن هذا القول يكون من من من المصلين، ويكون من من الملائكة، كالتأمين الذي يكون من الإمام والمأموم والملائكة، حيث قال إذا قال المغضوبين الضالين فقولوا أمين، فإنه وافق تأمين وتأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني أنه ورد في فضل التحميد بعد الركوع مثل ما ورد في فضل التأمين عندما يقول الإمام وللضالين. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف نعم عن مالك عن سمي، سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. زيادة كلمة والشكر ربنا ولك الحمد، ما نعلم شيء يدل عليها. يأتي بها بعض الناس لكن لا أعلم شيء يدل عليها، وإنما يأتي بالحمد كما النص كما جاء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لو قربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. أعد المتن. عن أبي هريرة قال: لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في ركعة الأخرى من صلاة الظهر وصلاة العشاء وصلاة الصبح بعدما يقول سمع الله لمن حمده، فيدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة. باب بدون ترجمة. والباب بدون ترجمة هو له علاقة بالذي قبله، له علاقة بالذي قبله، والذي قبله الذي أورده فيه فضل الحمد قول ربنا ولك الحمد، وفيه أنه يقول ربنا ولك الحمد، وفيه أنه يقول ربنا ولك الحمد، يعني والمقصود من ذلك أنها أنه لا علاقة له بالفضيلة، يعني هذا الباب الذي قبله، وإنما علاقته بقول ربنا ولك الحمد، وأنه يقال بعد يقال بعد الرفع من الركوع، يقال بعد الرفع من الركوع، يعني يقال ربنا ولك الحمد. وأظن في بعض النسخ ليس فيه يعني الذكر ذكر الفضل، وإنما فيه ما يقول اللي قبلها، وش ترجمة باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد اللي قبلها، الباب الترجمة اللي قبلها، باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع. نعم، يعني طيب في بعض النسخ عندك هناك قال في فضل، قال أنها غير موجودة في بعض النسخ، الباب هذا الباب الثاني اللي هو باب الفضل، ما يوجد كلمة باب. ايوه ما يوجد كلمة باب، يوجد فيه ايش؟ لا يوجد كلمة باب، فقط فضل اللهم ربنا لك الحمد، فضل اللهم ربنا لك الحمد. هو على كل إن هو هذه الترجمة يعني التي هي باب بدون ترجمة هي فصل بمثابة الفصل الذي قبلها، فهي يعني هذا الباب نفسه، هذه الكلمة لا توجد في بعض النسخ، كلمة باب حديث آخر ضمن الترجمة التي قبلها، باب فضل اللهم ربنا لك الحمد، ذكر حديث أبي هريرة ثم ذكر هذا الحديث الثاني، وليس بينهما فاصل باب، ليس بينهما فاصل، ليس فيه باب. نعم، يعني معناه أنه متصل بالذي قبله. نعم، وسواء كان فيه باب أو ما فيه باب، لأن القضية هي ترجع لربنا ولك الحمد، وأنه يقال يعني بعد الركوع، بعد الركوع يعني في بعض الركعات أنه يؤتى بالقنوت، يؤتى بالقنوت وهو ذكر أو شيء يؤتى به بعد الرفع من الركوع، فهو يتعلق بالباب الأول الذي ما يقوله بعد الركوع، ما يقوله بعد الركوع، والذي فيه ذكر الفضل فيه أنه يقول ربنا ولك الحمد. وعلى هذا فإنه المقصود به ليس ذكر الفضل، وإنما المقصود به ذكر أنه ذكر يؤتى به بعد الركوع، كما كان يؤتى بربنا ولك الحمد، كما كان يؤتى بربنا ولك الحمد في كل رفع من الركوع، فإنه في بعض الركوعات وفي الركعة الأخيرة من الصلاة المفروضة التي هي الظهر والعصر والعشاء، الظهر والعصر والفجر، الظهر والعشاء والصبح، الظهر والعشاء والصبح، يعني أن هذه الصلوات يعني في الركعة بعد الركوع من الركعة الأخيرة يعني يكون فيه يعني هذا الدعاء على يعني على أناس، والدعاء لأناس، وأن هذا مما يذكر بعد الركوع، المقصود منها أنه شيء يؤتى به بعد الركوع، يعني كما كان يؤتى بربنا ولك الحمد بعد كل ركوع، فإنه يؤتى في بعض الركوعات وفي آخر ركوع من بعض الصلوات أنه يؤتى بهذا الدعاء، يقول إيش اللهم، كان بعدما يقول سمع الله لمن حمده يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. نعم، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، يدعو للمؤمنين ويلعن الكفار، يعني معناه أن هذا من الأشياء التي يؤتى بها بعد الركوع، لكن في بعض الركوعات التي يكون فيها القنوت، ويكون في بعد الركوع من آخر ركعة، بعد الركوع من آخر ركعة، وهذا جاء فيه ذكر الظهر وذكر العشاء وذكر الفجر، وجاء أيضا في بقية الصلوات، كل الصلوات يقنت فيها عند النوازل، وليس يعني دائما وأبدا كما يفعله بعض العلماء وجاء عن بعض العلماء، وإنما المقصود به في النوازل، ويأتي في الصلوات كلها. نعم. قال حدثنا معاذ بن فضالة. نعم. عن هشام الدستوائي. عن يحيى. عن من؟ عن أبي سلمة. يعني يحيى بن أبي كثير. عن أبي سلمة عن أبي هريرة. نعم. قال لأقربن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يقربن يعني أنه يعني يأتي بشيء يقاربها يعني للناس، بحيث يعني يشاهدون ما هو قريب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني معناه التماثل، يعني تماما، يعني قد لا يتمكن لا يتيسر، ولكن التقريب بحيث يكون هذه قريب من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقريب من الهيئة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول حافظ قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة. المقصود قيل المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا وقوعه في الصلوات المذكورة. طيب وش الوجه؟ فإنه موقوف على أبي هريرة ويوضحه ما سيأتي في تفسير النساء من رواية شيبان عن يحيى من تخصيص المرفوع بصلاة العشاء، ولأبي داود من رواية الأوزاعي عن يحيى قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العتمة شهرا، ونحوه لمسلم. لكن لا ينافي هذا كونه صلى الله عليه وسلم قنت في غير العشاء، والظاهر سياق حديث الباب أن جميعه مرفوع، ولعل هذا هو السر في تعقب المصنف له بحديث أنس إشارة إلى أن القنوت في النازلة لا يختص بصلاة معينة. واستشكل التقييد في رواية الأوزاعي بشهر، لأن المحفوظ أنه كان في قصة الذين قتلوا أصحاب بئر معونة كما سيأتي في آخر أبواب الوتر، وسيأتي في تفسير آل عمران من رواية الزهري عن أبي سلمة في هذا الحديث أن المراد بالمؤمنين من كان مأسورا بمكة، وبالكافرين قريش، وأن مدته كانت طويلة. فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلق بصفة من الدعاء مخصوصة، وهي قوله أشدد وطأتك على مضر. طيب قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا إسماعيل عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان القنوت في المغرب والفجر. أنس ثم ذكر حديث أنس كان القنوت في المغرب والفجر، في المغرب والفجر، والفجر جاءت في الحديث السابق، وأما المغرب جاءت في هذا الحديث، وهذا فيه يعني معناه أن كل الصلوات يعني جاء ذكرها إلا فيما يتعلق بالعصر اللي ما جاءت، ولكنه جاء ما يدل على أن الصلوات كلها يقنت فيها. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود. نعم. عن إسماعيل. إسماعيل بن علية. عن خالد الحذاء. نعم. عن أبي قلابة. عبد الله بن زيد الجرمي. عن أنس. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي رضي الله عنه أنه قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم؟ قال أنا، قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. ثم ذكر هذا الذكر يعني بعد الركوع، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع رأسه من الركوع سمع رجل يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال أيكم قال ذلك؟ ثم قال إنه رأى 34 نعم يكتبونها أيهم يرفعها أول. وهذا يدل على يعني أن هذا ذكر يؤتى به في هذا الموضع، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى بن خلاد الزراقي. نعم. عن أبيه عن رفاعة بن رافع الزراقي. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رضي الله عنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس. ترجمة باب. باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع. وقال أبو حميد رفع النبي صلى الله عليه وسلم واستوى جالسا حتى يعود كل فقار مكانه. هذا فيما يتعلق بالسجود، لكن فيما يتعلق بالركوع أنه يعني قائما. فإن حديث أبي حميد ذكره في بعد عدة أبواب يعني يعني بمسندا وذكر فيه يعني شف بعد عدة أبواب يعني جاء في أنه قبل السجود أو بعد, لكنه فيه الـ يعني الاطمئنان في الركوع والاطمئنان في القيام والاطمئنان في السجود. سيأتي باب سنة الجلوس في التشهد. ايش قال فيه؟ اقرأ الحديث. قال عن محمد بسند عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه, وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه, ثم هصر ظهره, فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه, فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما, واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة, فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى, وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. ما ذكر الجلس بين سجدتين؟ ما ذكر, ذكر له أطراف؟ هو الآن ذكر هناك في الأول هذا المعلق ذكر السجود, والذي جاء في المتن هنا ذكر الركوع الذي بعد الركوع, وهو يعني الذي المناسب لذكر الرفع بعد الركوع, الاستواء بعد الرفع الركوع هو المناسب, وهو الذي ذكر في نفس. أما ذاك لا أدري, لعله جاء في بعض الطرق الأخرى وذكر أطرافه. لا هناك في الأخير, لا يكون لابد يكون في الأول. لا لا هذا اللي هذا الذي فيه, لأن المعلقات ما يعطيها أرقام وإنما يعطيه هذا المسند الأخير هذا قراته. إيه؟ لم يذكر له أطراف. ما ذكر فيه أطراف. لا على كل هذا الذي ذكر أنه ساجدا هذا ليس مطابق للترجمة, المطابق للترجمة هو الذي جاء في متن الحديث الذي سمعناه, لأن هنا ذكر أنه يعني جالس, أنه جالس يعني, وهذا الجلوس يكون بين السجدتين, وأما الركوع يكون فيه بعده قيام. وش بعده؟ قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن ثابت قال كان أنس رضي الله عنه ينعت لنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم, فكان يصلي وإذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي. نعم. ثم ذكر حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع استقام حتى يقول قد نسي, يعني لطول القيام لكونه طال, يعني ظنوا أنه نسي يعني, ويعني في بسبب إطالته, وهذا يدل على إطالة القيام. وكذلك جاء في حق في السجود أنه كان أيضا يقول فيه قد أنه قال قد نسي, فهذا يدل على اطمئنانه في القيام, بل مكثه طويلا, بل كان يمكث طويلا لأنهم قال نقول قد نسي. نعم. قال حدثنا أبو الوليد هشام عن مالك عن شعبة عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس. نعم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وإذا رفع رأسه من الركوع وبين السجدتين قريبا من السواء. ثم ورد هذا الحديث الذي مر, ولكن أورده بأن قيامه بعد الركوع مع ركوعه وسجوده وجلسة بين سجدتين قريبة من السواء, معناه أن فيه مكث وفيه استقرار وفيه إطالة كما في حديث أنس الذي قبل هذا, ومعنى ذلك أنه القيام بعد الركوع لا بد فيه من الاطمئنان بحيث يكون الإنسان قائما وترجع يعني أعضاءه على ما كانت عليه من قبل, ويكون مستقرا في قيامه ويكون مطمئنا فيه, وبل حديث أنس يدل على الإطالة فيه, وأنهم يظنون أنه قد نسي لطول مكثه في حال قيامه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أبو الوليد عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن البراء. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كان مالك بن الحويرث رضي الله عنه يرينا كيف كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وذاك في غير وقت صلاة، فقام فأمكن القيام ثم ركع فأمكن الركوع ثم رفع رأسه فانصب ثم ركع فأطال الركوع ثم ركع فأمكن الركوع. نعم. ثم رفع رأسه. نعم. فأنصب هنية. نعم. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد، وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. ثم ذكر حديث مالك بن حويرث، وفيه يعني أنه إذا قام من الركوع سكت هنية، يعني معناه سكن، يعني معناه أنه استقر، المقصود به السكون وليس المقصود به السكوت من الكلام، فإنه يعني يذكر يعني هذا الذكر يأتي به بينه وبين نفسه الذي هو بعد الركوع سبحان ربنا ولك الحمد حمدك طيب مبارك فيه، ولكن المقصود هنا من أجل الترجمة هو الاطمئنان في القيام، يعني سكت هنية، يعني معنى أنه سكن يعني هنية يعني قليلا، لكن حديث أنس ذكر أنه كان يطيل، ولعل هذا يعني في اختلاف أحواله صلى الله عليه وسلم، أن أحيانا يعني يكون يطيل وأحيانا يعني يكون أقل من ذلك. نعم. حديث أنا مش قال فيه الحديث، وإذا كان صلى الله عليه وسلم إذا ركع قال فأمكن القيام ثم ركع فأمكن القيام، يعني استقر في أمكن القيام في أوله، قال نعم. كان صلى الله عليه وسلم في أوله يعني قام للقراءة. نعم. ثم ركع فأمكن الركوع، نعم اطمأن في ركوعه، ثم رفع فأنصب هنية. أنصب هنية يعني أنه سكن، أنصب عندك باء ولا تاء؟ بالباء. في بعض النسخ التاء فأنصت، أي أنصت، والمقصود به يعني معناها أنه سكن فحصل منه السكون، يعني معناها الاستقرار في حال القيام. نعم. وهذا هو محل الشاهد، لأن المقصود به يعني الاعتدال بعد الركوع. نعم. قال فصلى بنا صلاة شيخنا هذا أبي بريد. أبي بريد أبوه عمرو بن سلمة الجرمي، وذكر أيضا من صلاته جلسة الاستراحة الذي ذكرها بالآخر. وكان أبو بريد إذا رفع رأسه من السجدة الآخرة استوى قاعدا ثم نهض. نعم. استوى قاعدا ثم نهض، يعني جلسة الاستراحة، جلسة هي الركعة، هي القيام من الركعة الأولى والقيام من الثالثة، أي من وتر، جلسة الاستراحة تكون بعد وتر، أي بعد الثانية مطلقة، بعد الأولى في كل صلاة، وبعد الثالثة في الرباعية، والثالثة في الرباعية، يعني كونه يقوم من وتر، إذا قام من وتر أي بعد الأولى وبعد الثالثة، فهذه يجلس فيها للاستراحة، يعني جلسة قصيرة جدا ليس فيها ذكر وليس طويلة، وإنما هي يعني شيء يسير جدا يكون القيام فيها عن جلوس، يكون القيام فيها عن جلوس. نعم. قال حدثنا سليمان بن حرب. نعم. عن حماد بن زيد. نعم. عن أيوب بن أبي تميم السختياني. عن أبي قلابة. نعم. عن مالك بن الحويرث. نعم. قال رحمه الله تعالى باب يهوي بالتكبير حين يسجد. وقال نافع من الأشياء التي تتعلق بالقيام بعد الركوع، القيام بعد الركوع من الأشياء التي تتعلق به أن هل توضع الأيدي على الصدر كما كان قبل الركوع أو لا توضع، فيه قولان للعلماء، منهم من قال إنها لا توضع وإنما ترسل، ويستدلون على ذلك بأن الذين وصفوا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل ما تعرضوا لذكر اليدين على وضع اليدين بعد الركوع،